والعبر والعظات. نعم. وهي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الغزوات. نعم. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جعلك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يعني هذا يدل على أن هذه آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي اختبار وامتحان، فنجح أهل الإيمان وأخفق أهل النفاق الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون. وهكذا المحن يتبين فيها المؤمن الصادق من المنافق. نعم. أما وقت الرخاء الناس سواء، ما يعرف المؤمن من المنافق، الناس سواء كلهم يدعون الإيمان والإسلام، لكن إنما يتبين المنافق وقت الشدائد. نعم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. ولئن سألتهم عما القصة أن كما يأتي في الباب أن جماعة منهم حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جلسوا جماعة من ضعاف الإيمان وصاروا يتكلمون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا، يعني أنهم يحبون الأكل والشرف، وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان شاب من شباب الأنصار حاضرا وهو عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه، فقال للمتكلم كذبت ولكنك منافق، أنكر عليه والبقية سكتوا، المتكلم واحد والبقية سكتوا، فصار حكمهم حكم المتكلم لأنهم لم ينكروا عليه. عوف بن مالك ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا فوجد الوحي قد سبق وأنزل الله على رسوله هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فجاء هذا الرجل الذي تكلم لما علم أن الرسول بلغه الخبر، جاء يعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يلتفت إليه ولم يزد أن يقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الرجل تعلق بنسعة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر والرسول لا يلتفت إليه وإنما يقرأ الآية. الرسول لما حصلت الحادثة أمر بالرحيل لأجل أن يفسد الخطة على المنافقين لئلا يحصل في الناس كلام، الرسول أمر بالرحيل وجاء الرجل وأدرك الرسول وقد رحل وركب الراحل، ما ترك له مجال ولا جلس له ولا استقبله بل ولم يلتفت إليه ولا يزيد على تلاوة الآية الكريمة. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. ابن عمر وعبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي صاحب السيرة. نعم، الذي يروى عن كثير من أمور السيرة. نعم. وزيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. نعم. وقتادة. وقتادة بن دعامة السدوسي من أعلام التابعين. نعم. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني توافقت روايتهم فاكتفي بسياق واحد لأن روايتهم متوافقة. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب. قاله رجل واحد، والله أسند الحكم إلى الجميع كلها للمجلس. ولئن سألتهم، ما قال ولئن سألته، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فأسند مقالة الرجل إلى الجماعة الجالسين معه لأنهم لم ينكروا عليه، فدل على أن من لا ينكر المنكر فإنه يكون حكمه حكم فاعل المنكر. نعم. وأن من تكلم بالردة ولم يرد عليه الحاضر فإن حكمه يكون حكم في الردة لأنه رضي بذلك. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب. يعني يحبون الأكل شرهين. هل الصحابة يحبون الأكل؟ الصحابة يطوون ويصومون ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا ما معهم شيء، يأكلون ورق الشجر، أحيانا يأكلون الجراد، يأكلون يقتاتون يعيشون على الجراد ما معهم غير معهم، أحيانا يكون معهم تمرات، عدد من التمرات. هؤلاء يقال أرغبطون، هذه صفة المنافقين. نعم. لكن كما يقال رمتني بدائها وانسلت، هذه صفات المنافقين خلعوها على المسلمين. نعم. ولا أكذب ألسنا، وهل الرسول والصحابة يكذبون؟ هذه صفة المنافقين، المنافق هو الذي إذا حدث كذب. نعم. ولا أجبن عند اللقاء، هل الصحابة جبناء الذين غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وفتحوا الفتوح بعده ونشروا الإسلام، هؤلاء جبناء؟ هذا صفة المنافقين، هم الجبناء. نعم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. نعم. فقال له عوف بن مالك، فدل على أن الذي يسب العلماء يتنقص العلماء ويتكلم فيهم أنه حكم حكم هؤلاء. نعم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه إنكار المنكر، هذا فيه وجوب إنكار المنكر، أن عوفا رضي الله عنه كان شابا صغيرا ومع هذا وقف هذا الموقف العظيم. نعم. فقال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. هذا في سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله علم مقالتهم وسمعها فوق سبع سماوات وأنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت الحادثة بادر بالرحيل من أجل أن يقطع على المنافقين خطتهم وينشغل الناس بالرحيل ويمشون ولا يصير فيه مجالس محل كلام. نعم. هذه من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبل الذي يشد بها الرحل. نعم. متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه. نعم. حجارة التي تحملها الهواء. نعم. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم. الرسول لم يقبل اعتذاره لأن الله لم يقبل عذره، وأمره أن يقول له أبالله وآياته ورسوله. الرسول امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وقال له ما أنزله الله في حقه، ونسب هذا إلى الجماعة كما قلت لكم، مع أن المتكلم والمراجع واحد، لأن الذين لم ينكروا صار حكمهم حكمه والعياذ بالله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا تكلم بكلام الكفر يكفر ولو لم يعتقد هذا بقلبه، وإذا فعل الكفر يكفر والشرك يشرك ولو لم يعتقد بقلبه، لأن هذا هؤلاء يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا هذا في قلوبهم. وأيضا كانوا مؤمنين، كانوا في الأول مؤمنين ثم ارتدوا، لأن الله قال: قد كفرتم بعد إيمان. فلو كانوا منافقين في الأول ما قال كفرتم بعد إيمان، لأن المنافق كافر من الأصل، فدل على أن هؤلاء النفر كانوا مؤمنين. فلما تكلموا بهذا الكلام والعياذ بالله ارتدوا عن دين الإسلام. وأما المنافقون فقد قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل بعد إيمانهم، بفرق. المنافق يقال له مسلم لأنه يعني استسلم وانقاد ظاهرا، يقال له مسلم لكن لا يقال له مؤمن. نعم. قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. فقد كفر أخذا من الآية. المؤلف رحمه الله لم يذكر الحكم لأنه موجود في الآية. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي. قرظي نسبة إلى قريظة، إلى بني قريظة من اليهود، أنه كان من اليهود. نعم. عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. والآن ما تعمر مجالس بعض الناس إلا بأكل لحوم العلماء والتفكه فيه، هذا خطر عظيم والعياذ بالله. نعم. فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه لينسفان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. إن نعفو عن طائفة هذا المقال، شوف بهذا المقال وهم اعتقدوا في قلوبهم، فدل على أن من نطق بالكفر غير مكره، إن نطق بكلمة الكفر وهو غير مكره أنه يكفر ولو لم يعتقد بقلبه. هذا في رد على المرجئة الذين يقولون من فعل الكفر أو تكلم بالكفر ما يحكم عليه حتى يعتقد بقلبه، من قال هذا؟ هذا خلاف ما ذكره الله في هذه الآية وغيره. نعم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بهذا. الذين تابوا منهم، رجل قال مخشي بن حمير تاب بالحال، تابوا في المجلس إلى الله عز وجل، أتاب الله عليه. نعفو عن طائفة منكم، واحد الواحد يسمى طائفة. نعم. أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. يعني بعضهم يقول هذول منافقين من الأصل، منافقين من الأصل. الشيخ تقي الدين يقول لا، هؤلاء كانوا مؤمنين في الأصل ولكنهم ارتدوا لما نطقوا بهذه الكلمة، لأن الله قال كفرتم بعد إيمانكم، ولو كانوا منافقين من الأصل ما قال فيهم كفرتم بعد إيمان. نعم. لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. هذول المنافقين الأصليين، فدل على أن هذا إلى الجماعة ليسوا منافقين في الأول. هذا في خطر عظيم على أهل الإيمان أنهم يتكلمون بكلام ثم يرتدون. نعم. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك. نعم. ولا يدل اللفظ. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو بعمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. أي نعم، هذه ما ذكرنا مجالس أكثر الناس اليوم، خصوصا المتعالمين واللي يزعمون الغيرة على الدين، فما تطيب مجالسهم إلا بالكلام بأهل العلم وتنقص أهل العلم، أنهم ليسوا بشيء وأنهم مداهنون وأنهم عملاء للسلاطين وأنهم إلى آخره. نسأل الله العافية، يجب الحذر من هذا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر. أي نعم، مطلقة ولو لم يعتقد، هذه عظيمة جدا، فائدة عظيمة، فيها رد على المرجئة. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. أي نعم، ولو كان ما هم منافق، ولو كان مؤمنا صادق الإيمان ثم حصل منه ذلك ارتد عن دين الإسلام. نعم، هذا يدل على الخطر العظيم، خطر اللسان، الإنسان يحفظ لسانه من هذه الأمور. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. إيه، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه لما ذهب إلى الرسول وأخبره، الرسول لم ينكر عليه يقول له أنت نمام، بل قبل منه، فدل لأنه ناصح، دل على الفرق بين النصيحة والنميمة. فمن جاء يبلغ ولي الأمر عن أناس مفسدين يخططون لضرر المسلمين، فإن إبلاغ الحاكم بذلك من النصيحة وليس من النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الله أمر بالعفو، لكن العفو في محله، أما إذا كان العفو في غير محله فلا يجوز على أعداء الله. والمتنبي يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضره كوضع السيف في موضع الندى. الأمور لها مواضع، العفو له مواضع والغلظة لها مواضع. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما ينبغي أن يقبل. أي نعم، من الاعتذار ما ينبغي أن يقبل، وهو الاعتذار الصادق، الاعتذار الصادق الذي لا يصل إلى هذا الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول الشارح رحمه الله وفيه تسمية الأئمة بالحكام فينبغي ترك ذلك، كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؟ هذا العالم، اجتهد الحاكم يعني الفقيه العالم، ومراد المصنف بالحكام يعني الأمراء. نعم، اللي ما هم علماء، الأمراء الذين ليسوا علماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: التكني باسم الأب هل هو من البر؟ إيه؟ التكني باسم الأب هل هو من البر؟ ما في تكني باسم الأب، العكس، تكني باسم الإبن، أبو عبد الله، أبو فلان، أيضا ابن فلان، هذا ما يسمى كني، هذا انتساب، ابن فلان هذا انتساب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد عند بعض الناس عادة، وذلك أنه إذا حصل مشكلة معينة فإنهم يذهبون إلى ما يعرف بمقطع الحق، وهو رجل يحكم بينهم وهو في صورة صلح لكنه ملزم. ملزم ما هو بصلح، الملزم ما هو بصلح، الصلح لازم يكون عن تراضي ويكون فيه عدل ولا فيه حيف ولا جور. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عند البادية يأتون إلى رجل يحكم بينهم، وقبل أن يأتوه يضع كل واحد منهم مبلغا كألف ريال، وفائدة هذا المبلغ أنه إذا لم يرضى طرف منهم بالحكم فإن هذا المبلغ يذهب، فهل هذا يجوز؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز هذا العمل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان هذا معناه الإلزام، يقول أمة تقبل ولا يروح عليك المبلغ، هذا هو الإلزام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان اشتهر بالملاعب اسم الحكم الذي يحكم بين الفريقين ويسمى الحكم الدولي أو الحكم المحلي، فهل هذا منهي عنه؟ حكم الشوفي اللاعب هزل معه وله حكم، هذا لعاب. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حكم اللي يسوي النزاع بين الناس، أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليسوي النزاع يصلح بين الناس، أما اللي بالملاعب هذا ما هو يصلح ولا هو بحكم، هذا العحابي، قال له العحاب أو كبير اللعابين. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا تفرش الجرائد ويوكل عليها وفيها من أسماء الله تعالى وفيها آيات من القرآن، فما حكم هذا؟ لا يجوز، ينبغي أنه ينظر في الجريدة إن رأى فيها آية أو حديثا أو اسما من أسماء الله، إنه لا يفرشه، ينبغي أنه يتفقدها قبل، خصوصا إذا كانت تصدر في بلاد المسلمين لا تخلو في الغالب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو الجواب عن قول بعض الناس إن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أو المتنقص له أو الذي يهين القرآن لا يكفر إلا إذا اعتقد ذلك، ودليلهم إلقاء موسى عليه الصلاة والسلام للألواح، فما هو الجواب عن هذا؟ عليه السلام ما ألقاها استهانة بها، بل ألقاها من الغيرة والغضب لله عز وجل، ألقاها من الغيرة والغضب لما رأى قومه يعبدون العجل، أخذته الغيرة عليه الصلاة والسلام والغضب لله عز وجل، ولم يفعل هذا من باب الاستهانة بالتوراة. سبحان الله، ما هذا الاستدلال المعكوس؟ صلى الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أطلق على عالم من العلماء في بلد إسلامي الإمام الأكبر؟ هو حسب، يعني اللقب هذا ضخم ما ينبغي، لكن ما هو مثل الحكم، الإمام الأكبر يعني القدوة، القدوة، الإمام يقصد ويراد يطلق ويراد به القدوة الذي يقتدي به الناس. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمية باسم العزيز والرب كما في قوله يا أيها، كما في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، واسم العليم كما في قوله هو مطلق، الرب لا يجوز إلا لله، أما رب الدار ورب العبد ما أشبه ذلك، يعني سيد العبد، هذا يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لكن المطلق الرب أو رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس في مدرسة وقد يحصل بين الطلاب مشاجرات فأقوم بالإصلاح بينهم. نعم. أنا مدرس في مدرسة وقد يحصل بين الطلاب مشاجرات فأقوم بالإصلاح بينهم، فهل لي أن ألزمهم بما أقول ولو رفض البعض؟ لا، لا تلزمهم إلا إذا كان هذا بموجب النظام، إذا كان هذا بموجب النظام وأنت مدير مسؤول، لا بد أنك تسوي بينهم النزاع، تلزمهم بهذا، تكف النزاع، باب السلطة، هذه سلطة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطلاب يخبرون المدرسين بما يفعله البعض منهم من المخالفات. إذا كانت مخالفات شرعية هذا طيب، هذا من إنكار المنكر، أما إذا كانت مخالفات عادية ولا فيها منكر فلا ينبغي لهم يخبرون، لأن هذا يسبب النزاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه مزاجي، وكذلك من جعل عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه بأنه فجوة؟ هذا اللي تكلم في رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا ردة، يتنقص نبي من الأنبياء هذا ردة عن دين الإسلام، واللي تكلم في خلافة عثمان هذا ضال مضل، لأن خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة راشدة وثالث الخلفاء الراشدين، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نحكم على من ذبح لغير الله أو حلف بغير الله بالشرك، أو من عمل أي عمل شركي نحكم عليه بالشرك عينا؟ نعم، من فعل الشرك عينا يحكم عليه أنه مشرك بعينه، لأنه فعل الشرك. وحنا ما لنا إلا الظاهر، القلوب لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نحكم بالظاهر. فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله حكمنا عليه بالشرك والكفر بعمله الذي ظهر منه، هل لنا إلا الظاهر، نحن نحكم بالظاهر. نعم. وأن لا بد من إقامة الحجة عليه قبل الحكم عليه؟ لا، يحكم عليه بالشرك والكفر، لكن يطلب منه التوبة، يطلب منه التوبة وعدم العودة لمثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن ابن القيم قال في بدائع الفوائد لا بد لكل اسم أنه مأخوذ من صفة لله سبحانه. لا، العكس، كل صفة هي مأخوذة من اسم من أسماء الله جل وعلا، وليس كل صفة، ما في صفة إلا مأخوذة من اسم، ما في صفة إلا مأخوذة من اسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العزيز والحكمة من الحكيم والعلم من العليم والسمع من السميع، وهكذا كل اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. نعم. وأما الأفعال فقد يؤخذ منها صفة وقد لا يؤخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأهل مدينة تابعة لدولة ما لا تحكم بما أنزل الله أن يحكموا بشرع الله ويجعلوا من بينهم من يحكم لهم بذلك ولا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية في تلك الدولة؟ نعم، إذا كان يسمح لهم بهذا يجب عليهم أنهم يكونون لهم مجتمع مسلم ويختارون لهم واحد يحكم بينهم ويكون أميرا لهم، يجوز هذا، يجب عليهم وجوب إذا كانت الدولة التي هم فيها تمكنهم من هذا الشيء، يجب عليهم هذا ولا يرجعون إلى حكم الكفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عوف ابن مالك رضي الله عنه هو النضري قائد هوازن يوم حنين؟ هو عوف ابن مالك الأشجعي، ولا أدري هل هو القائد يوم حنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل عدة أشهر وجد حجر كبير على شكل رجل، ثم ظهرت شائعة أنه الصنم الفلاني، فذهب له مجموعة من الشباب هدفهم الاطلاع فقط لا غير، إلا أنهم عندما جاءوا له قال أحدهم مازحا: يا صنم يا صنم، يناديه باسمه، أريد كذا وكذا. فلما أنكر عليه أصحابه قال: إني أمزح وأضحك، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، هذا خطر عظيم، الكلام عليه التوبة إلى الله عز وجل، ولا يمزح مثل هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لأصحابه: هل الصواب في قوله تعالى والنازعات نزع أو نزع بالضم، أي بالضم أو الفتح، من باب الإخ؟ من قال لأصحابه: هل الصواب قوله تعالى والنازعات نازعات غرقة، وحطها نزع، لا، النازعات غرقة، بالضم أو الفتح؟ لا، من باب الإخ. النازعات غرقة يعني ملائكة الموت تنزع الروح. نعم. يقول لو قال في نشطة ملائكة الموت أيضا، يعني روح المؤمن تنشطها نشطا بخفة وسهولة، وأما الكافر فتنزعها غرقا والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم من أيام رمضان أذن المؤذن لصلاة المغرب وأفطر بأذانه بعض الناس، ثم تبين لهم بعد ذلك أنه تقدم قبل المساجد الأخرى بسبع دقائق، فهل عليهم القضاء أو لا؟ لا بد من القضاء، وجرى في هذا وقائع صدرت فيها فتاوى من اللجنة أن عليهم القضاء، أنهم افطروا قبل غروب الشمس والأصل بقاء النهار، إذا تبين هذا من باب أولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من استهزأ بلحية شخص معين وليس باللحية بصفة عامة؟ إذا كان يستهزي باللحية من باب أنها سنة هذا ردة عن دين المسلم، أما إذا كان يستهزي بالشخص نفسه هذا كبيرة، لأن الاستهزاء بالمسلم لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعض ولا تنابزوا بالألقاب، لا يجوز. تنقص المسلم كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان يقصد اللحية من حيث هي سنة ويستهزي بإعفاء اللحى فهذا ردة عن دين الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة قرى المعذبين للسياحة، وهل تعد مدائن صالح من تلك القرى؟ لا يسافر لها ولا تقصد، لكن من مر بها في طريقه فلا بأس أن يدخلها للاعتبار إذا كان يدخلها معتبرا وباكيا. أما إذا كان يدخلها متفرجا ومعجبا بها فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. هذا يروح الإنسان يتفرج ويتوسع بآثار الكفار ويعجب بها وأن حضارة وأنها، هذا ما يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.